هي الحاكمين. ابتسم يا اخي، ابتسم يا اخت، وانت بتقطع الحروف دي. حروف الترقيق كلها لا تاتي الا بابتسامه، وحروف التفخيم لا تاتي الا بهاء التبويزه. مش احنا قلنا الحق؟ لازم ابوز عشان القاف مفخمه، لكن ابتسم عند الحاء. تمام. طيب ايه من الاخطاء الثانيه اللي بتقابلني مع عند نطق حرف الحاء واللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقرأوا القران واللي نحذرهم منها؟ اذا التقى حرفي الحاء في تتابع ورا بعض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الحاء اتت في اخر الكلمه واتت حاء في اول الكلمه التي تليها. طب اعمل ايه؟ حاءين ورا بعض. برضو زي ما حذرنا من الحروف اللي فاتت كلها، هنحذر من تكرار الحرف ان انا اسقط حرف منهم. لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. ابرح حتى، حاين ولا لا؟ ما ينفعش ان انا اقول لا ابرح حتى ابرح حتى ابرح. انا عمال اكرر الخطا ليه؟ عشان تاخدوا بالكم. الصواب ايه؟ ابرح حتى ابرح ح راح ح، ما اقولش راح ح راح ح كده. انا دخلت على ايه؟ على قطع النفس عن الحاء، والحاء من الحروف اللي بيمشي فيها النفس، فلازم يمشي فيها ايه؟ النفس. ابرح راح ح حتى. يبقى خد بالي اذا تكررت الحاء. الحاء ايه تاني من الاخطاء اللي بتقابلني؟ اذا جه بعد الحاء عين او هاء. ليه؟ اشمعنى العين والهاء؟ لان انا عندي الحاء قبلها عين وقبل العين هاء، يعني في قرب في المخرج. فاخد بالي، وده اكثر ما يقع فيه اخواننا اللي بيقرأوا القرآن في هذه المواضع اللي هنقولها دلوقتي. يعني فلا جناح عليهما، فلا جناح ادي حاء، عليهما عين. طب اخلصها ازاي يا عم الشيخ؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لازم ابين مخرج الحاء لوحده ومخرج العين لوحده. لازم احقق صفات الحاء وبعد كده احقق صفات الايه؟ العين. اقول فلا جناح عليهما. طب الخطأ فين يا عم الشيخ عشان ناخد بالنا؟ فلا جناح عليهما. سمعتوا مني حق؟ انا ما طلعتش حق. فلا جناح عليهما، كاني ابدلت الحاء بعين ومنعت عنها النفس عشان الحرف اللي بعديها اقوى منها. لا، خد بالك، ماليش علاقه الحرف لما اجي انطقه، ماليش علاقه باللي بعده ولا باللي قبله، انا ليه علاقه بالحرف ده بس، اركز في نطق الحرف ده بس. طيب نجيب مثال تاني مع العين. المسيح عيسى. كتير من الناس يقول ايه؟ المسيح عيسى. برضه نفس الحكايه، بيقلب الحاء الاولى الى عين. المسيح عيسى ده خطا كبير جدا. هي اصلا ايه؟ المسيح عيسى، المسيح عيسى. انا طلعت الحاء لوحدها وبعد كده دخلت على مخرج الايه؟ العين. الله، انت لسه بتقول يا شيخ ده الحي الحاء والعين بيخرجوا مخرج واحد؟ ده تقديرا. احنا قلنا في اول حلقه، قلنا ان الحروف كل حرف ليه مخرج يخصه. طب دليلك ايه؟ احد العلماء قال والحصر تقريب، وفي الحقيقه لكل حرف بقعه دقيقه، اذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. الجمهور على ان كل حرف مخرج يخصه. طب الكلام ده معناه ايه؟ اللي انا قلته دلوقتي ده متن، واحنا قلنا قبل كده من حافظ المتون حاز الفنون. انا بستشهد بالمتون ليه؟ لانها مهمه جدا. الشيخ بيقول ايه؟ والحصر تقريب، وفي الحقيقه لما حصروا العلماء مخارج الحروف كان ده على سبيل التقريب مش على سبيل الضبط. يعني لما اقول الحاء والعين بيخرجوا مخرج واحد، لا، ده مجازا، ده تقريبا. لكن الحاء ليها مخرج والعين ليها مخرج. والحصر تقريبا، وفي الحقيقه لكل حرف بقعه دقيقه، كل حرف ليه مكان بيخرج منه، ليه البقعه اللي بيخرج منها. اذ قال جمهور الورى ما نصه، الجمهور على ايه؟ ان كل حرف مخرج يخصه، كل حرف ليه مخرج بيخرج منه. يبقى نفصل بين الحاء والعين، ما اقولش المسيح عيسى، اقول المسيح عيسى. لا تقل المسيح عيسى، لان كده هجيب عينين، واقول المسيح عيسى. طيب نجيب برضو تاني مثال للعين والحاء، لان دول كتير في القران. فاصفح عنهم، خاصة إذا كانت ساكنة بقى، ده ساكنة دي بقى المشكلة كبيرة. يعني لما تكون متحركة يعني ممكن أبينها قوي وما أعملش مجهود كبير، لكن لما تكون ساكنة تقبل الإضغام. ليه؟ ليه؟ لان هما جنب بعض في المخرج، والاول جه ساكن والتاني متحرك، يقبلوا انهم يضغموا في بعض، وابدل الحاء بغين. ينفع اقول فاصفع عنهم؟ والله بسمح، بسمع ناس بتقول فاصفع عنهم، هي فاصفح عنهم. سمعت الفرق؟ طب قول لي، قولها تاني يا شيخ. هقولها تاني ان شاء الله، بس تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع كده، فاصفح عنهم، ده الصح. طب اقول لك الخطأ برضه عشان تاخد بالك وما تقعش فيه، فاصفع عنهم. انا كده ابدلت الحاء بعين على طول، اضغمت. اضغمت يعني ايه؟ دي مصيبة. انا ابدلت حرف في القرآن بحرف اخر. واحنا برضو شعرنا في البرنامج، هو ايه؟ هو ايه؟ شعرنا في البرنامج زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. ده وزن، لازم نوزن الحرف. وعندنا كمان شعار تاني ناخد بالنا منه، القرآن منزه عن الزيادة والنقصان وعن التبديل وعن التحريف. ادى الحرف في القرآن ده مصيبة لا يتحملها بشر، لان ده كلام الخالق جل في علاه. ما ينفعش تقول لي ما انا بقرأ يا شيخ انا بجتهد. ما فيش اجتهاد، ما فيش اجتهاد في نص، ده نص القرآن وصل لنا بالصوت ده، الحرف النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الحرف بالصوت ده، واحنا تلقيناه بالاسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال رجال عدول نقلوا لنا القرآن. فما ينفعش انك تقول لي لا الحرف يبقى لا، معلش الحرف انا بجيبه كده وهو كده، لا لازم تجيبه بشكل صحيح. واحنا بنعلمكم نجيب بقى بعد كده الحاء مع الهاء. الحاء حرف من حروف الايه؟ الهمس. والهاء حرف من حروف الهمس، سهل قوي ان انا اضغمهم. اقول ايه؟ فاصبح هشيما، ده الصواب. الصح ايه؟ فاصبح هشيما، فاصبح هشيما، بح هشيما. كده بدلتها بعين. ليه؟ لان انا مش عايز اجيب همسين ورا بعض، فتعامل مع الحرف المهموس وهو الحاء بان انا امنع عنه الهمس شويه. فخد بالك يا اخي، خد بالك يا اختي، لابد من بيان صوت الحاء في كل حرف في القرآن. كل حرف حاء في القرآن لابد من بيانه. أفصل حرف الحاء عن الحرف اللي قبله والحرف اللي بعده. أقول إيه؟ فأصبح هشيما، وده القرب المخرج. إحنا قلنا إن الحاء فيها قرب مع الهاء في المخرج، وفيها تجانس يعني قرب لصيق مع حرف العين، وإحنا بنحذر من التقاء الحاء مع العين ومع الهاء. أنا بس قبل ما أختم الحلقة محتاج إن أنا أنبه تاني عن نطق الحاء وجرائن الصوت فيها وزمن الصوت بتاعها والأصل فيه التلقي بالمشافهة. هقولها تاني وحضراتكم اسمعوني وقولوا ورايا. أح. شفت الحاء مش ازاي؟ الرح. طيب نجيب بقى حالات حرف الحاء تاني ونختم بيها إن شاء الله الحلقة. أح. حا. حو. حي. أحا. أحو. أحي. كده يبقى أنا اتعلمت إزاي أنطق حرف الحاء في القرآن كله في السبع حالات اللي لا ثامن لها في القرآن. وهنكتفي بهذا القدر. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى على خير حال مع حرف جديد ومعنى حرف الغين. حرف ايه؟ الغين. يقول ابن الجزري هنجيب بقى الحروف كلها بتاعت الحلق. ثم لي اقصى الحلق همز هاء، ثم لي وسطه فعين حاء، ادناه غين. وده يخرج الغين تخرج من ادنى الحلق. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.